تفسير الآية 56 من سورة الأنعام، يقول تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم للمجرمين، للمكذبين المعاندين، المستكبرين المستهزئين، المراوغين ومن يتشبه بهم، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد، وبما يناسبهم من أقوال وأفعال، وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم إني منعت، منعني ربي لمصلحتي ولسعادتي بما أنزله لنا من إسلام بفضله وبرحمته وبما أعطاه للجميع من عقل وفطرة مسلمة بداخله، أن أعبد أي أطيع الذين تعبدون أي تطيعون غير الله تعالى من آلهة كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، ثم مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وقل لهم أيضا: لا أسير خلف ولا أطيع شروركم ومفاسدكم وأضراركم، وأترك أخلاق الإسلام، فإن فعلت ذلك فقد ضللت بالتالي إذا حتما، أي ضعت ضياعا كبيرا، أي ابتعدت عن طريق الحق والصدق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة، والذي هو طريق الله والإسلام بعدا شديدا، وأنا لست أبدا بالتأكيد من فريق المهتدين، وهذا مزيد من التأكيد على الضلال، أي من الراشدين المصيبين للخير والسعادة، المحققين للربح في دنياهم وأخراهم.